جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول وجاء في الحديث الذي عن حمزة بن عمرو أنه قال أسرد الصوم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص عن ذلك صيام أن يسرد الصوم، فما الجمع بين الحديثين؟ يعني كأنه قيل أن الفرق بينهما أن ذاك يعني خشي عليه أنه يحصل له ضعف، وقد حصل ذلك أيضا من ابن عمر، وقال تمنى أن يكون أخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا فيعني اكتفى بقوله، ولكن لا يعني ذلك أنه يصوم الدهر، وإنما يسرد الصوم يعني يكثر من الصيام، ليس بلازم أن كل إنسان يسرد الصوم أنه يعني يصوم دائما وأبدا وأنه لا يفطر، فقد يكون أنه يعني يكثر من الصوم. قوله فكانت رخصة وكانت عزمة، هل المراد بالرخصة والعزيمة هي المعروفة الآن عند الأصوليين؟ نعم، هي المعروفة عند الأصوليين، لأن الرخصة يعني الإنسان يعني له أن يفعل وله أن لا يفعل، وأما العزمة فإنه ليس أمامه أن لا يفعل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قال أفطروا يعني استسلموا وانقادوا وتركوا، لأنه قال إنكم مصبحوا عدوكم، وبعد ذلك رجعوا إلى ما كانوا عليه من قبل، وحيث قال إنهم كانوا يسافرون معه ثم يكونون مفطرين. فإذا هذه عزمة خاصة مؤقتة انتهت بحصول دخول مكة وفتحها، ورجع الأمر إلى ما كان عليه من أن الناس يعني لهم أن يصوموا ولهم أن يفطروا. يقول أحسن الله إليكم، في بلادنا خرجت مجموعة من النساء إلى الطرقات يدعون غيرهن من النساء إلى لبس النقاب، ويزعمن أن المرأة يجوز لها السفر من دون محرم، دليلهن أن عائشة رضي الله عنها كانت تحج مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وليس معها محرم، ويقولن بأن الدليل على وجوب السفر مع المحرم إنما هو في زمن قديم للوحشة وعدم الأمن حينئذ، وأما الآن فزالت العلة، ما نصيحتكم تجاه يعني هؤلاء؟ يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. أقول هذا أخذ المتشابه وترك المحكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لها مع ذي محرم. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي تريد الحج، قال اذهب وحج مع امرأتك، يعني أمره بأن يترك الجهاد ولا يخرج للجهاد ويخرج مع امرأته. هذا هو المحكم الذي يعني الذي يأخذ به من يريد الحق. أما من يريد اللف والدوران والبحث عن يعني ثنيات الطريق وأشياء يعني يتصيدون يعني أشياء يعني يقولون أنها تصلح لهم، فهذا من اتباع المتشابه وترك المحكم. يقول ما حكم الصلاة في مسجد بني في مقبرة كبيرة؟ بيش؟ في مقبرة بني في مقبرة كبيرة بحيث أن له ثلاث جهات داخل المقبرة، وجهة يشارك بها المقبرة في سورها، يعني المقبرة محيطة به من ثلاث جهات. نعم، بس من ثلاث جهات، علما أن له لا يوجد في قبلته قبور، لكن نوافذه تطل على القبور ووراءه. يعني المسجد يعني مبني من قبل